دون التحريك. قال وعلو الإسناد أي قلة الوسائط، لأن قلة الوسائط تعطي قوة على أن الحديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا الثلاثيات كانت نعمة، يعني فيها ما فيها من التقدم. البخاري فيه ثلاثيات، مسلم ليس فيه ثلاثيات، أقل شيء لمسلم رباعيات، رباعيات كما أن أبو داود أيضا يعني أقصى ما وصل إليه رباعيات أيضا. الترمذي فيه ثلاثيات، ابن ماجه فيه ثلاثيات، لكن ثلاثيات ابن ماجه كلها موضوعة، كلها موضوعة. والترمذي أيضا فيه بعض الثلاثيات ولكنها أيضا ليست صحيحة. في ثلاثيات في البخاري، وهذا أيضا قوة لقوة البخاري وتقديم البخاري على جميع السنن. يقول فقه الراوي ولغته ونحوه لقولي لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة لمقابلتها. هو طبعا بيتكلم في هذا لفقه الرجل، مثال له حديث المصرات. الأحناف دائما عندما يأتي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه يخالف ما ذهبوا إليه، يقولون وأبو هريرة ليس بفقيه. طبعا هذه علة عليلة، وهذه ساقطة من ساقطات المذهب. هل يقال في أبي هريرة ليس بفقيه؟ من يكون فقيها لم يكن أبو هريرة هو الفقيه؟ عجب عجاب. الغرض المقصود هذا من قول الأحناف ردوا حديث المصرات بهذا. قلنا لهم طب الحديث رواه ابن مسعود، وابن مسعود عندكم من الفقهاء، فلما رددتم هذا الحديث؟ أنا أضرب مثلا بذلك، فهم يقولون فقه الراوي يجعلنا نرجح. يعني لو اختلف ابن مسعود وأبو هريرة في حديث وحديث يميل إلى الفقه، فحديث ابن مسعود يقدم لأن ابن مسعود أفقه من أبي هريرة. هم يقولون بالتأسيس في هذا، ففقه الراوي أيضا يجعلنا نقدمه على غيره. ولو كان الحديث في التفسير نعم، وجاء ابن عباس به وجاء من يخالف ابن عباس، قدمنا قول ابن عباس. ابن عباس ترجمه القرآن، هو أعلم الناس، أعلم الصحابة بهذا بالتفسير. طبعا ولغته، يعني تعلمون محمد بن سيرين لحان ورومي، محمد بن سيرين أعجمي، ولذلك محمد بن سيرين يرى بأن عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، يرى عدم رواية الحديث بالمعنى. وطبعا هذا فيه نظر، البخاري نفسه يرى بأنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن هو كان حافظا ثبتا، لكنه كان لحانا، كان لحانا رضي الله عنه وأرضاه. فإذا اختلف في في في لفظة وهي العربية إلى الراوي الآخر الذي هو يعني عربي أصيل وهو متقن في اللغة يقدم عليه. قالوا وقذتي وعدم بدعتي، بأن يكون حسن الاعتقاد، وهذا مهم جدا في هذا الباب. رأيتم بوابة العلم إتقان العقيدة، قدموا الراوي على الراوي بحسن الاعتقاد، لأن الراوي قد يكون يروي رواية تقوي بدعته التي ابتدعها والبدعة التي يتبناها وترسمها ويعملها يعمل بها. فلذلك الراوي هذا في هذه الرواية قد يضعف. الجماهير يردونه، يعني كان القلة المحققة يقبلونه ما دام ثقة ثبتا صادقا، وهذا حق. لكن إن خالفه غيره من أهل السنة فيقدم سريعا في هذا الباب. يقولون وشهرة عدلات لشدة الوثوق به مع واحد من ستة من الستة بالنسبة إلى مقابلتها، يعني الشهرة أيضا شهرة العدالة كمالك مثلا، مالك النجم، كمالك كالسفيانين، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، كالزهري نعم، من المتقدمين كابن المسيب، كالشعبي نعم. يقول وكونه مزكى بالاختبار من المجتهد فرجح المزكى عن عنده بالاخبار لان المعاينه اقوى، يعني الذي اختبروه فظهر قوه او ظهرت قوه حفظه يقدم على الذي اخبر بقوه حفظه، كالبخاري كده لما نزل وجاءوا بالعشره يختبرونه كل واحد له 10 احاديث ورد كل حديث لاسناده الصحيح. القصة ضعيفة لكن يستانس بها، وليس العجب أن البخاري يعلم أن هذه الحديث مقلوبة، العجب كل العجب أنه يحفظ المقلوب ويرد إلى الصحيح. هذا رجل خلقه الله له. أو أكثر مذكين ومعروف النسب، وقيل هو مشهور لشدة الوثوق به، والشهرة زيادة في المعرفة، معرفة الأصح لا ترجيح بهما. يقول وصريح التزكية على حكم شهادته والعمل برواياته، نعم، فيقدم من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته وخبر من عمل برواياته في الجملة، لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية أو برواية المذكي، أنه لا يحدث إلا عن ثقة، لكن من تلفظ أهل الجرح والتعديل بتزكيته هذا الأولى. وحفظ المروي، فيقدم مروي الحافظ له على مروي من لم يحفظه، الاعتناء الأول بمروي، يعني مثلا كالزهري يخالفه غيره فالزهري يقدم، كابن عيينة يخالفه غيره فيقدم ابن عيينة، حتى معمر بن راشد أيضا. وهناك رواة يعني لهم قوة في بعض الشيوخ ولهم ضعف في غيرهم، كسماك ضعيف في عكرمة، كنعياش ضعيف في غير الشاميين، كسعيدنا أبا عروبة ثقة في قتادة، ابن عمر نافع أثبت الناس فيه، القاسم وأيضا عروة أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها أرضاه. فهناك قرائن تقوي تقديم راوي على الآخر. يقول والتعويل على الحفظ دون الكتابة، فيقدم خبر المعول على الحفظ فيما روي على خبر المعول على الكتابة، لاحتمال أن يزاد في كتابته أو ينقص أو ينسى كتابه فيدخل أحد في الكتابة، كما حدث مع الفضل بن دكي، يحيى بن عمين أدخل في كتابه ما ليس منه، تفطن بعد أكثر من حديث، الحديث الأول مر عليه والحديث الثاني مر عليه والثالث مر عليه، الرابع قال له قف، ثم نظر فيهم فقال للأول أما هذا فهو أضعف وأجبل من أن يفعل ذلك، وأما هذا فهو أورع من أن يفعل ذلك، وهذه لا تكون إلا منك، فرفصه حتى أسقطه. فالكتاب يدخل فيه ما ليس منه، أما الحفظ فلا، حفظ ما أحد يستطيع يدخل فيه ما ليس منه. وظهور طريقة الرواية، يعني أن يكون يعطي السماع من أول السند لآخر السند، فيقول سمعت وأخبرت، أما الآخر الذي يقول أجزني شيخي فإن السماع يقدم على الإجازة، والإجازة تقدم على المناولة أو على الكتابة. وقد قال العلماء السماع يقدم أيضا على القراءة على الشيخ. وسماع من غير حجاب، فيقدم المسموع من غير حجاب على من وراء حجاب، يعني لما يدخل عروة يسمع من عائشة وجالس وجه لوجه بينها ويسمع وراء مخارج الحروف غير ما كان يسمع أحدهم من الأجانب خارج من خلف الستار. وكونه من أكابر الصحابة، فيقدم خبر أحدهم على خبر غير شدة ديانتهم، وقد كان علي بن أبي طالب يحلف الرواة ويقبل رواة الصديق من غير تحليف. وطبعا هذا ليس شرطا وليس واجبا، لكن هو بيتكلم على عند التزاحم من نقدم. لذلك العلماء قدموا رواية أبي رافع على ابن عباس بأنه تزوج ميمونة حلالا، وابن عباس قال بل تزوجها وكان محرما. الحق أبو رافع قدم العلماء رواية أبو رافع ووهموا ابن عباس كان صغيرا وابو رافع كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وايضا صاحبه القصه ميمونه تقدم لان صاحبه القصه على الصغير ابن عباس. وكونه ذكر فيقدم خبره على خبر الانثى، عمر بن الخطاب لم يقبل خبر فاطمه بنت قيس، قال لا نترك كتاب ربنا لامراه لا نرى يعني تذكرت ام نسيت، حفظت ام نسيت. في روايه لا نترك كتاب ربنا وسنه نبينا، وهذه شاذه لا تصح، قال لا نترك كتاب ربنا. وهذا خلاف الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني قال فإن كثيرا من الناس من النساء أضبط من الرجال. إن صف آخر من الإسفرايين هو الآن. وثالثا يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن، ده القول الثالث، لأنهن أضبط فيها وكونه حرا. طبعا صحيح الراجح أن الرجال يقدموا على النساء على الإطلاق، وإلا فما جعل الله امرأة النبي. وكونه حرا فيقدم خبر على خبر العبد لأنه شرف لمن منصبه يحترز عما لا يحترز عنه الرقيق، وأيضا الوقت، لأن العبد مهما حفظ يكون مشغولا بسيده، أما الحر فلا. وكوني متأخر الإسلام فخبر مقدم على متقدم الإسلام لأنه ممكن يكون فيه نسخ، وقول متقدمي عكس ما قبله لأن المتقدم الإسلام لأصالتي فيه أشد تحرزا من متأخره. وابن حاجم جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي، ثم بما قبله في الترجيح بحسب الخارج لملاحظا للجهتين لا أنه تناقض في كلامه. وكوني متحملا بعد التكليف فضل أنيس، وإن تحمل قبل التكليف لكن أدى بعد التكليف يجوز، والتحمل بعد التكليف قوي، يعني لو خالف محمود الربيع في رواية بعد التكليف ورواية قبل التكليف في الحمل حملها، فالذي بعد التكليف هو الذي يقدم لأنه أضبط في التحمل. وإن يكون غير مدلس لأن الوثوق به أقوى من وثوق المدلس المقبول، ولذلك أهل الشام يكونون عليهم من وجل لأن صناعة التدليس رسمت في الشام، يتقنون التدليس جدا سواء تدليس تسوية أو تدليس عام. وغير دي اسمين لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما. ومباشرا لمرويه وصاحب الوقعة، قلنا صاحب الوقعة دائما عندما يراها وعندما يتعايشها تكون راسخة في قلبه دون غيره. ومثلوا ذلك أيضا بميمونة تزوجها حلالا، أن أبا رافع هو كان السفير وصاحبة الواقع هي ميمونة أيضا، ولذلك وهم سعيد بن المسيب ابن عباس قدم عرضه أيضا عن ميمونة أن قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. وروى أبو داود عن سعيد بن مسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. قال من الترجيح أيضا راويا باللفظ لسلامة الموري باللفظ ما في خلل فيه، لكن الذي يروي بالمعنى قد يحدث له الخلل قد يضيع بشيء. نعم لم ينكر راوي ولم ينكر وكون الخول لم ينكر راوي الأصل. قال وكونه في الصحيحين يعني الذي في الصحيحين يقدم على الذي في غيره، فهو منتهى الصحة أن يكون في الصحيحين، منتهى الصحة أن يكون في الصحيحين. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم أمين رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا. انتهى والآخر الله أكبر. رضي الله عنك سلفي أحسن الله لك وجعل ذلك من أحسناتك. كيف تقدم الرجال على النساء مطلقا يا شيخنا وفي صحابي أمن وارتد وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى أتى ذلك المرأة قلت على الغالب. أنا ما قلت على المتعلم على الغالب، لكن النادر لا حكم له. أيضا صلاة العصر قبل وقتها على سفر دون جمع ولا قصر، هل جائز؟ لا، ليس بجائز. إن انتوت الجمع صح ذلك، انتوت الجمع صح ذلك. نعم، ندخل في كتاب جديد بفضل من ربنا ونعمة، في كتاب صحيح البخاري بقى كتاب الصلاة، إلى كتاب السهو. باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض.